من الأولاد يخرج من الدبر. وكذلك العين هي عين الله يعني رباط للدبر. إذا نامت العينان فهنا يا الذين آمنوا إذا قمتم يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة وأنتم أو إذا أردتم القيامة إلى الصلاة وأنتم بعد نومي فاغسلوا هذا فعل أمر وهنا الأمر الوجوب فاغسلوا وجوهكم. ما هو الوجه؟ وجاء في السنة حديث عن رسول يبين أن الوجه يعني منابت شعر الرأس إلى الأذن وعرضا من الأذن إلى الأذن لازم يعمل هذا ويغسلوا كم جاء في السنة كذلك يغسلوا ثلاث مرات يعني دحين هنا بس قال فاغسل لكن جاءت السنة الرسول صلى الله عليه وسلم توضع وأمر الصحابة يتوضع كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد أن الرسول غسل غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهم الإناء ثم بعد ذلك تنضغ ثلاثا من رأس ثم استنشق ثلاثا من رأس ثم غسل وجهه ثلاثا وهذا يدل على أن غسل المضمض والاستنشاق يعني ليست بواجب. وإن كان بعض العلماء يرى كمذهب الإمام أحمد أن المضمض والاستنشاق من الوجه ويرى أنه واجب وفرض. أي إنسان يتوضأ ولا يعني يتمضمض ويستنشق على مذهب الإمام أحمد صلاته باطلة لأن يراها من إيه من قبلة الوجه. وجاءت السنة بينت أنه يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا. ولذلك نحن في حاجة إلى السنة أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهواء. ولا يمكن لإنسان يعرف دينه إلا بالسنة لأن القرآن يجي مجمل. وهذا رحمة تغسلوا وجوهكم قال وأيديكم وأيديكم يعني اليد معناه من هنا قال إلى المرفقين يعني معناها السفر قال إلى المرفقين يعني إلى هنا بمعنى مع يعني مع المرفقين. وإلى تارة تكون بإيه تارة تكون بمعنى مع وتارة تكون ناسب مثال ذلك مثلا وأتم الصيام إلى الليل إلى مو داخله وأتم يعني الصيام متى من طلوع الفجر السابق إلى إيه إلى غروب الشمس إذا غربت الشمس سواء أكل أو ما يأكل اسمه فاطر. ولذلك جاء في حديث صحيح عن رسول الله إذا أقبل الليل منها هنا وأقبل النهار منها هنا فقد أفطر الصوم سواء أكل أو لا. بعض الشيعة الحين ما يأكل إلا ما يطلع النجم ثم لما غربت الشمس خلاص أصبح مفطر يأكل ما يأكل زي بعض لازم إيه فهنا إلى إيه من الداخل يعني الغاية هنا داخلة. وهذا مثل ذلك في القرآن ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إلى أموالكم إلى أموالكم إلى أموالكم يعني إيه من مع أموالكم. إذن هنا إلى المرافق يعني المرافق لابد إيه يغسل المسح وهذا المسح هو العقيدة في هذا المكان لابد أن يغسله. ثم قال وانسحوا برؤوسكم وانسحوا برؤوسكم هذه الباء بعض العلماء يقول يرى أنها للإنصاب يعني الإنصاب أن الباء للإنصاب وبعضهم يرى أنها للتبعير وأصح الأقوال أنها للإنصاب يعني يمسح إيه برأسه كده يأخذ كده ما وهل يمسح مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة حسن في خلاف بين العلماء. والصحيح الثابت في السنة أن يمسح مرتين يأخذ كده ويمسح إلى هنا ثم جاء في الحديث أقبل بهما وأدبر. وجاء بعض العلماء لا قالوا لا أن الباء للإلصاق أن هذا للتبعير يعني وامسح إيه برؤوسكم أن الباء للتبعير أن إيه لو مسح كده شعرتين أو ثلاثة جائز. وهذا مذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ولو شعرات تحتج بحديث أن الرسول مرة من المرات مسح على رأسه وعلى العمامة الذي يمسح على رأسه وعلى العمامة على ما يمسح عليه ما يصيب من الشعر إلا شيء قليل أخذ بهذا. ولكن السنة ثبتت أن الرسول كان يمسح عليه برأسه فيقبل بهما ويكبر. والسنة هي كما قال الله تعالى في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. فالسنة هي التي توضح الأحكام الشرعية وتوضح. ونحن في حاجة السنة أكثر من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب كما جاء في الحديث الرسول حذر الناس من قبل 14 قرن أو 15 قرنا لا أدفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني الرسول أوتي القرآن ومثله معه فلا يجلس إنسان يقول لا بس القرآن كثير. وهذا قد ظهر الناس في هذه الأزمان يقول القرآن كثير وهذا غلط. مثلا إلا قال هذا القرآن يقول الله يقول الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء آية. ما فرطنا في الكتاب من شيء خلاص نقول له تعال انت نتصل الظهر اربع ركعات من جيم طيب ورينا الآية اللي فيها ان الظهر اربع ركعات او العصر اربع ركعات او المغرب ثلاثا او العشاء اربع ركعات او الفجر ركعتين. القرآن في هذا تقرأ القرآن من اول الى اخر ما يحصل من كم تأخذنا خلنا نحصل. الرسول علمنا الصلاة وعلمنا ان الظهر كذا كذلك الله قال وأقيم الصلاة وآتي الزكاة. الزكاة كم مين بيّن؟ أزكى الرسول بيّن زكاة الذهب، زكاة الجلد، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة عروض التجارة كل من هذا ولذلك نحن مهوين. وقد ظهر أناس في هذه الأيام يقول هذا وهذا غلطان جدا لأنه هذا قد يؤدي للردة ويؤدي للكفر لأنه ما يعرف

فالصفا والمروة. إذا الإنسان يبغى يطوف ويبغى يسعى بين الصفا والمروة يبدأ بإيه؟ لو واحد بدأ بالمروة ما يعرف يصير الشوط الأول ملغى، يصير يسعى كم؟ 8. أنا أقول له يعني خلاص إذا وإذا انتبه بعد ما سواها 7 يصير 1. فلا بد إيه؟ وكذلك ما في من الذكر يعني في الوضوء إلا في أول وضوء بسم الله. وجاء في حديث يعني باب عشرين لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا انتهى من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في الحديث فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وثبت في صحيح الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الذكر الذي ورد في الوضوء، ما في غير هذا. بعض الناس دحين يقول لا عندما يغسل وجهه يقول بيض وجهي يوم التجمع، إنما يغسل يده اليمنى يقول أعطني كتاب اليمين، هذا ما هو محل هذا. لكن هو بيصلي يدعو بهذا، ما بعد الصلاة يدعو بهذا ما في بأس، لكن في هذا على أنه مشروع هذا تقريبا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ثم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا. إيش الجنابة؟ الجنابة هي أن الإنسان مثلا يكتب يعني إما الجامع زوجته أو يخرج من المني كان في جنابة وشيء معلم هو حسي. ثم الجنب لا يكون نجس. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة لحقه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان جنب، فنحل عن دخل خرجا فنفع الرسول وذهب واغتسل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنب وطريت أن جالسك أنا على غير طهارة. فقال إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس حيا، إنما هذه أوامر شرعية يجب عليك أن ينجسها. فتطهروا. ايش التطهير هذا؟ نقول ايه؟ ان يعمم جسده بالماء، هذا معناه. والجنابة تختلف، تارة يكون بايه؟ الجماع، وتارة يكون مثلا بخروج المنية الماء الدافئ، وتارة يكون مثلا النقاء من الحيض والنفاس، او كذلك مثلا اذا كان كان كافرا واسلم. يعني بعض العلماء يعود هذا، فإنه قد ثبت أن سمامة لما أسلم خرج واغتسل ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله. معروف أن الكافر عنده جنابة، يعني الكفار الموجودين دول المتمدنين هل يغتسلوا من الجنابة؟ ما أعرف. ها يهود ونصارى الموجودين في العالم هذول المتمدنين أبدا، ها يجامع زوجته يروح في شغله ولا يشغل. وكذلك إذا صار احتلام أو شيء. هذا الإسلام يعني إيه؟ قال إن كنتم جنبا فاتطهروا. ومعنى التطهير هنا تعميم الجسد بالماء المطلق الصحيح الذي يسمى ماء. وإن كنتم مرضى، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني كان الإنسان مريض أو على سفر مسافر، أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل الغائط في اللغة العربية المكان المطمئن من الأرض، يعني كان الناس إيه؟ يعني المنقبض من الأرض، هذا يسمى غائط في اللغة العربية. ثم بعد ذلك العرب توسعوا فيه فسموا ما يخرج منه من النجاسة سموه غائط، لأنه ما يكون كلمات زي هذه يعني نادية يعني شوية فسموه. وإلا الغائط أصله المكان المتعين اللي يكون إيه من صفر، وكانوا مثل ما عندهم كنت في فبوته واحد يبغى يطلع ويروح بعيد هناك يقول له مكان ويقضي حاجته ثم يقوم يطلع. وكان معروف إن هنا في المدينة ما كان لا كنف ولا شيء، كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المصانع هذه الجهة الشرقية ويقضين حاجتهن. ثم بعد ذلك فكنا نساء الرسول، وهذا الناس يعني تقرأ يمكن في 24 ساعة ولا في يومين واحدة مرة يتعوفر، ولا كمان ممكن بعد 4 أيام ولا بعد 5 أيام. الناس لازم يأكلوا 3 أكلات وأربع أكلات في النهار، يعني غير كل أكلات في قال أو جاء أحد منكم غائط أو لا مسكن النساء. أو لا مسكن النساء فسر جميع العلماء بالجماع، كل العلماء تقريبا يعني فسروا إلا الإمام الشافعي فلا مسكن بمعنى مس الرجل إيه المرأة بيده بدون حائط، فإنه وهذا تقريبا يعني السنة ما تساعد على ذلك، لأنه في فرق بين لا مس ولا مس. لكن في قراءة أو لمسكن النساء، يعني في قراءة أو لفول أخذ بهذه القراءة لمسكن. ذلك الشافعية الآن أي واحد يمس مرأة ويكون متوضئ لابد إيه ينتقد وضوءه، وهذا والسبب في ذلك أن لا مس غير لمس، وهذا معروف في اللغة العربية. مثلا نقول شارك محمد الخالد محمود، ضارب علي محمود، جامع الرجل زوجته، اثنين الجماعة ما يكون إلا من ما يكون واحد، مناصرة وقاتل كمان، إلا لما الله يقول قاتل الله إلا وشكر هنا بمعنى إيه لعنة. أما تقول قاتل محمد بكرة رائع ومفعول هذا، لأنه كل واحد يقول الثاني القاتل والمحبوب في النار يعني. فلذلك هنا لا لا لا لا مسكن بمعنى جامع، هذا التفسير الصحيح والسنة تدل على ذلك. وثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يصلي وعائشة أمامه، فإذا أراد يسجد يمسها بيده، فترفع رجلها ويسلم بيت الرسول بيت متواضع زي بيوت الرسول في القراءة ها وإذا قام للقراءة ويفوت القراءة مدت له. وثبت في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات خرج من بيت عائشة وصبر ثم رجع، وهي ظنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لإحدى زوجاته، ومعلوم أن الرسول لا يجب عليه العدل يعني كان له في ليلة فآلي وروح لحلاله. ثم فتشت عليه في البيت ووجدته ساجد وهو أدخلت يدها في شعره، وهل اغتسل الرسول من الجنابة أو لم يغتسل؟ فخجلت يعني من شعرت الرسول يعني يقول الدعاء الذي في آخره يعني الذي في آخر يعني الجنوب أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبيك منك لا أحسن سنة. سمعت هذا الدعاء فصارت يعني هي في وادي ورسول الله جوالي مثل نسان هذا يعني أن تفعل بك، وهذا معروف يعني فلا يديك وضرب الرسول من الأرض ومسعى جو وكفي إلى هنا. هذا حديث البخاري وفي مسلم. وثبت في أحاديث أخرى أن للتيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وحديث يعني ما هو قوي مثل هذا. في البخاري مثل هذا في حياة السنن أو في غير ذلك موجود في بلوغ المرأة يعني أذكر يعني مر علينا، ولكن ما أذكر مين أخرجه الآن يعني. انصحوا وجوهكم وأيديكم، انصحوا وجوهكم وأيديكم منه يعني. فلذلك هم دول الإمام أحمد الشافعي قال منه لازم يكون إيه في شيء يتعلق بالتراب، لازم يكون في إيه يد شيء إيه من هذا عشان إيه منه ما يريد الله يجعل عليكم من حرج يعني إيه يعني من مشقة. وهذا من إيه من تفصيل، لأنه هذا من الخواص الذي خص بها رسول الدين الإسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددت على الأنبياء بست وذكر أنها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. هذه إيه من الخصائص الذي خص بها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني الإنسان ما وجد الماء يتيمم هذا لازم. أما الأنبياء المتقدمين لازم إيه بالماء ولازم الصلاة إيه بالكنائس وفي البيع. أما إنسان مسلم في أي مكان أنا وقت الصلاة فإن معه مسجده وطهوره، فإن فيه ماء تطهر، ما في ماء وهذه خاصة. وقد حصل ذلك أحاديث يعني في هذا الموضوع أن يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر وجاء في آخر الليل ونام في ذلك المكان، فجاءوا يعني الصحابة واشتكوا عائشة على الركن السجير، فقالوا إنها يعني منعت الرسول من السفر ونحن لسنا على ماء وسيأتي وقت الصلاة. فلما جاء وقت الصلاة أنزل الله تعالى آية التيمم وقال أسيد بن حسير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هذا إيه؟ يعني فتح كبير وفائدة كبيرة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم من إيه من الأثام وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهنا كمان في هذه الآية قال لعلكم، كثير يجوا لعلكم لعلكم، لكن في هذه الآية يجب أن ينتبه الحفاظ والذين يقرؤون القرآن ما في واو لعلكم تشكرون. وهذه يعني وهل يعني الوضوء خاص بهذه الأمة؟ الجواب لا، إنما الشيء الذي خاص بهذه الأمة وهو الغرة المحجلة، يعني الأمة السابقة كانوا يتوضعون وكانوا يصلون والتيمم صحيح خاص بهذه الأمة لكن الغرة والتحجيل هذا كان بخاصة هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف تعرف أن قال إنهم يبقون يدعون غرة محجلين من آثام، يعني أمة الرسول حتى هذا إن كان إذن يجوا ويابسوا فيها وأيديهم وأرجلهم. ومعلوم حتى الرسول سأل يعني لو كان إنسان عنده خيل غرة محجلين بين خيل يعرفها ولا ما يعرفها؟ الجواب يعرف. وكذلك هذه الأمة تكون يوم القيامة غرة محجلين من آثام الوضوء، وهذه يعني هذا خاص بهذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الوضوء والاغتسال من الجنابة فهذا يعني كان يعني للأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.